ولهذا جاء في الحديث يمين الله ملأ وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وجاء في بعض الأحاديث كما في هذه الترجمة وصف يديه جل في علاه بأن كلتا يديه يمين, بأن كلتا يديه يمين, مع التصريح في عدد من النصوص إثبات يمين وأخرى. لكن كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لما كانت الأخرى أو الشمال أو اليسرى أنقص من اليمنى في القوة والفعل, هذا في المخلوق, قال لما كان الأمر كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصفة الرب جل في علاه وكلتا يديه يمين دفعا لتوهم النقص, دفعا لتوهم النقص. فالله سبحانه وتعالى صفاته لا نقص فيها ولا عيب جل في علاه, فهو منزه عن النقائص والعيوب. ولهذا قال كلتا يدي ربي يمين. وسيأتي معنا في أحاديث الترجمة اخترت في قول آدم عليه السلام قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة, أي ليس في صفات الله سبحانه وتعالى نقص, بل كلها عظيمة, كلها كاملة, كلها مباركة, كلها تامة, لا نقص فيها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث, حديث ابن عمر, وقد سبق أن تقدم معنا في باب القدر والكلام أيضا على معناه, لكن الشاهد منه لهذه الترجمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام فأخذه بيمينه أي القلم سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين, وكلتا يديه يمين, فأثبت اليمين لله سبحانه وتعالى. ثم وصف اليدين كلتاهما بأنهما يمين دفعا لتوهم النقص في الأخرى, فإن صفات الله سبحانه وتعالى ليس في شيء منها أي نقص. ومما ينبه عليه وسبق التنبيه عليه غير مرة أن صفات الله سبحانه وتعالى عندما يقرأها الإنسان ويقف عليها في الكتاب أو السنة يجب عليه أن لا يخطر بباله فيما يتعلق بأوصاف الله ما يشاهده في وصف المخلوق, فإن الرب لا مثيل له, ليس كمثله شيء, ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل هل تعلم له سميا, أي لا سمي له. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال, وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. فالله لا مثيل له, ولهذا لا يجوز أن يخطر في البال ما يراه الإنسان ويشاهده ويعاينه من أوصاف المخلوقين, هذه أوصاف مخلوقين تليق بضعفهم ونقصهم, أما الله جل في علاه فأوصافه تليق بجلاله وكماله وعظمته. من هذا الذي عنده عقل ويقرأ قول الله سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, ثم يخطر بباله هذا الذي يراه في المخلوق, تعالى ربنا وتنزه وتقدس, فالله لا سمي له ولا مثل له ولا ند له ولا كفؤ له سبحانه وتعالى. وصفاته المضافة إليه تليق بجلاله وكماله وعظمته، كما أن الأوصاف التي تضاف إلى المخلوقين تليق بنقصهم وضعفهم. والقاعدة في الباب أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق وهو الكمال ليس بلازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، وكذلك العكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق أي من الضعف والنقص ليس بلازم للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق أيضا يخصه ويليق بضعفه ونقصه. قوله في هذا الحديث: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل ومعمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، أي أن الذكر الذي هو اللوح المحفوظ كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة من أعمال العباد خيرها وشرها، حركات العباد وسكناتهم، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة جرى به القلم، كما في الحديث الآخر: جفت الأقلام وطويت الصحف، أي بما هو كائن إلى جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: اقرأوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قوله سبحانه إنا كنا نستنسخ، الاستنساخ فعل الملائكة، وكثيرا ما يأتي في النصوص أن يضيف إلى الله، أن يضيف الله سبحانه وتعالى ما تقوم به ملائكته بأمره، مثل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل، إذا قرأه جبريل. فالاستنساخ فعل الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى، وأكثر المفسرين أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، تستنسخ الملائكة ما كتب أي قدر على العباد في اللوح المحفوظ، ثم بعد هذا الاستنساخ، بعد أن تستنسخ الملائكة ما كتب في اللوح المحفوظ، يجدون ما تفعلها العباد مطابقا لما كتب عليهم وقدر في اللوح المحفوظ، مطابقا وموافقا لما يعمله العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي. ولهذا قال: فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ من النسخة التي استنسخ وكتب، الذي استنسخ وكتب، قال: فهل تكون النسخة إلا في أمر قد فرغ منه، أي قدر وقضي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمع عمرو بن أوس أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم منهم، فالأمر أمره ونواصينا بيده، نسأل الله الكريم أن يجعلنا بمنه وكرمه منهم وأن يتولانا أجمعين بتوفيقه وتسديده. قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور. المقسطون أي القائمون في أعمالهم بالعدل، العدل القسط والعدل، وأقسطوا، يقول الله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين. المقسط هو العادل في أموره، وأصح ما يفسر به ذلك باب العدل أن يكون الأمر متتبعا في أحكامه أوامر الشرع، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، محكما لكتاب الله، محكما لسنته فيما يأتي، سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيما يأتي ويذر. فالمقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور، المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور. والمنبر سمي منبر لارتفاعه، وهذا فيه رفعة هؤلاء وعلو أماكنهم، فهم على منابر من نور. وانظر أيضا الشرف العظيم الذي يتوجون به عن يمين الرحمن عز وجل، عن يمين الرحمن، فالله سبحانه وتعالى له يمين وله أخرى، مثل ما في الحديث الذي أشرت إليه: يمين الله ملأ وبيده الأخرى، وبيده الأخرى. لكن هنا قال على يمين الرحمن: وكلتا يدي ربي يمين، أي الأخرى لا نقص فيها، كلتاهما يمين، ليس في صفات الله سبحانه وتعالى أي نقص. فقوله وكلتا يدي ربي يمين هذا فيه دفع توهم النقص، فإن صفات الله سبحانه وتعالى ليس في شيء منها أي نقص أو عيب. قال عن يمين الرحمن: وكلتا يديه يمين. ثم فسر المقسطون، فسر المقسطون قال: الذين يعدلون. هذا تفسير لقولها المقسطون، فسره في تمام الحديث قال: الذين يعدلون بحكمهم، أي أحكامهم وأهليهم. وهذا فيه أن الأهل من ولد، وهذه ولاية، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، هذه ولاية، يجب عليه أن يكون في تعامله مع أولاده قائما بالعدل: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيكون الرجل العادل في بيته مع أسرته وأولاده متقيا الله سبحانه وتعالى فيهم، متعاملا معهم في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه يتناول هذا الفضل العظيم وهذا الشرف. المقسطون على منابر عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن. قال: الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا. وأهليهم وما ولوا بفتح الواو وضم اللام المخففة، وما ولوا، ويروى وما ولوا، يروى في بعض المصادر وما ولوا. والأشهر في عند المحدثين في ضبطها: وما ولوا بفتح الواو وضم اللام المخففة، وما ولوا، أي كانت لهم عليهم ولاية. وما ولوا مثل أن يكون الإنسان له ولاية على وقف، أو له ولاية على مثلا صدقة من الصدقات، أو مبرة من المبرات، أو أشياء من هذا القبيل، أو له ولاية مثلا على مال يتيم. فالمقسطون في هذه الولايات

نعم، هذه الترجمة هي آخر الأبواب التي نوعها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات اليد لله جل في علاه. قال الإمام بأن الله خلق آدم عليه السلام بيده، أن الله خلق آدم عليه السلام بيده، وهذا أمر دلت عليه نصوص كثيرة، يأتي جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، وهو من الأدلة أو أنواع الأدلة الدالة على ثبوت اليد لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل كما دلت أحاديث عديدة، بل القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن الله شرف آدم هذا الشرف العظيم فباشر خلقه بيده، باشر سبحانه وتعالى خلقه بيده، أما سائر المخلوقات قال لها كن فكانت، لكن آدم شرفها الله سبحانه وتعالى بيده. ولهذا من يجحدون الصفة ويتأولونها على القدرة، من يقولون اليد القدرة، يد الله يقولون قدرة الله، هكذا إذا كان الأمر على المعنى الذي يذكرون، فما الذي ميز به آدم وخص به آدم وشرف به آدم واصطفي به آدم بأن خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، وسائر المخلوقات قال لها كن فكانت. ولهذا من يقول من ذرية آدم إن اليد القدرة إضافة إلى جحده صفة الرب، فإن فيه عقوق عظيم لأبيه بجحد الشرف الذي شرف الله آدم به وكرمه به، فيجحد ويكون على قوله آدم مثل سائر المخلوقات مخلوق بالقدرة، لم يشرف بأن الله سبحانه وتعالى باشر خلقه بيده. فالحاصل أن من الأدلة على ثبوت اليد لله على الوجه اللائق به ما جاء في نصوص كثيرة، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان، وقال لسائر الخلق كن فكان. وكل هذا كما قدمت فيه رد على من يتأول اليد بأنها القدرة. إذا كانت اليد هي القدرة فما معنى لتخصيص هذه المخلوقات آدم والجنة، وتخصيص التوراة بأنها كتبت كتبها سبحانه وتعالى بيده كما صرح بذلك في بعض النصوص، مما سيأتي بعضه عند المصنف رحمه الله تعالى. الحاصل هذا كله من الأدلة الدالة على ثبوت اليد لله على وجه يليق بجلال ربنا وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وساق هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والإسناد فيه كلام، لكن كل ما ذكر في الحديث له شواهده ودلائله في الكتاب والسنة، وسيأتي ما يشهد له فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث في هذا الباب. قال رحمه الله يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده كفرت بالقرآن، كفرت بالقرآن، لأن الله قال في القرآن ما منعك

قال فحج آدم موسى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عبدة ويعقوب بن حميد عن كاسب ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقرأت التوراة أفهل تجد فيها أنه قضي علي قضى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. قال ابن عبدة وقال سفيان مرة وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ نعم. ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة من طرق, والحديث سبق أن تقدم معنا في أبواب القدر, والشاهد منه لهذه الترجمة قول موسى عليه السلام لآدم, خط قول موسى عليه السلام لآدم خلقك الله بيده, خلقك الله بيده أي شرفك وخصك وفضلك بأن خلقك سبحانه وتعالى بيده, فهذا فيه ثبوت اليد لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق بجلاله وكماله, وفيه هذه الفضيلة العظيمة والشرف الكبير لآدم عليه السلام أن شرفه الله سبحانه وتعالى وباشر خلقه بيده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا العباس عبد الله الترقفي حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, والشاهد قوله قال أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى, وهذا فيه المعنى الذي تقدم معنا في الحديث الذي قبله. والإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنه فيه من هو متكلم فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا أبو معاوية بن عمرو وأبو صالح قالا حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد المكتب بضم الميم عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان. نعم. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر وإسناده صحيح وله حكم الرفع لأن ما جاء في هذا الأثر ليس مما للرأي فيه مجال. قال رضي الله عنه خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان, ثم قال لسائر الخلق كن فكان. وهذا الحديث نظير أو هذا الأثر نظير ما تقدم في إبطال من يتأول اليد بالقدرة. إذا كانت اليد القدرة أي خصيصة وأي تمييز لهذه الأربع إذا كان الكل إذا كانت اليد القدرة. فالحاصل أن هذا الأثر عن ابن عمر وله حكم الرفع فيه دلالة على ثبوت اليد لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده وجعل ترابها الورس والزعفران وجبالها المسك، وخلق آدم عليه السلام وكتب التوراة لموسى عليه السلام. قال نعم هذا الأثر عن حكيم بن جابر. حكيم بن جابر تابعي، فيكون هذا الخبر مقطوع، لكن المعاني التي فيه تدل عليها الأحاديث المتقدمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان الأسواري عن محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب يحدث أن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة: آدم والتوراة، فإنه كتبها لموسى بيده، وطوبى شجرة في الجنة غرسها بيده، ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن، وهي التي قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعم. وهذا أيضا موقوف على محمد بن كعب، وفي الإسناد إليه أيضا فيه شيء من الكلام، لكن ما ورد فيه ما يخص اليد إن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا ثلاث: آدم عليه السلام والتوراة، فإنه كتبها بيده، وطوبى شجرة عدن، يعني مباشرة خلق هذه الأشياء بيده، دلت عليه وتشهد له النصوص المتقدمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن الملهان الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن كعب الأحبار قال: إن الله جل اسمه لم يمس بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. ختم رحمه الله تعالى هذا الباب هذا الخبر موقوفا على كعب الأحبار: إن الله جل اسمه لم يمس بيده إلا ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده. وغرس الجنة بيده، وتقدم ما يشهد لهذه الثلاث أن الله سبحانه وتعالى خلقها بيده. ثم قال لها: تكلمي، أي الله سبحانه وتعالى قال للجنة: تكلمي، بعد أن خلقها. فماذا قالت الجنة؟ وهذا صح مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. سبحان الله العظيم، بعد أن خلق الله الجنة قال الله للجنة: تكلمي، فتكلمت الجنة، تكلمت بلسان المقال وليس بلسان الحال، وهذا هو الأصل. تكلمت فقالت: قد أفلح المؤمنون. قالت: قد أفلح المؤمنون، وقد التحقيق هنا، أي تحقق فلاح المؤمنون الذين أعدت هذه الجنة لهم. تقول جنة: قد أفلح المؤمنون. أفلحوا يعني التي أعدت هذه الجنة لهم كرامة ونزلا لهم. والله سبحانه وتعالى صدر بهذا سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر جل وعلا